بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتبلغنا بها مما يرضيك أعمالنا يا رب العالمين وآمالنا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. وكنا بدأنا في موضوع الدعاء، تكلمنا أول في أركانه وأوقاته وفي بعض أحوال الداعي والآداب، واليوم نذكر بعض آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء حضور القلب وألا يكون ساهيا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء عبد من قلب لاهي. من أداب الدعاء عند الصوفية، يعني لا يذكروا كثيرا الأداب الظاهرية التي تسمعها كثيرا من علماء أهل الظاهر، يقول لك مثلا تكون على وضوء متوجها للقبلة وجالسا في حال الهدوء، كل دي حاجات في الظاهر، لكن هو يهتم ولا يهمل الظاهر، لكن هو يهتم بما بطن أكثر. فلا بد أن يكون القلب حاضر غير لاهي، وحضور القلب مع الله باستشعار كمال الافتقار له وباستشعار كمال الاضطرار له سبحانه وتعالى، مع عدم الاستعجال والرضا بما أقامك وعدم تأخر أو استئخار الإجابة. كل الأحوال دي مهمة، لكن لما تدعو أنت في دجر غير راض بما أقامك الله فيه، أنت مش ملتزم الأدب مع الله، تدعو وأنت متعجل الآن يا ربي وإلا فلا، ينفعش، لا يليق، يبقى لا تستعجل، وفي نفس الوقت تكون موقن بالإجابة، موقن بالإجابة، ولكن أنت مع إيقانك بالإجابة متوكل على الله، تترك له الوقت الذي يجيب فيه سبحانه وتعالى والكيفية التي يجيب بها سبحانه، لكمال معرفتك أنه أعلم بمصلحتك من نفسك. أما الجاهل بالله فتجده لا يراعي مثل هذه الأشياء. ومن شرائطه أن يكون مطعمه حلالا. الدعاء ده عبادة، والعبادة طاقة، والطاقة متولدة من الطعام. الطعام جعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولد منه الطاقة التي بها تتحرك وتتكلم، فإن كانت الطاقة متولدة من طعام حرام فالله سبحانه وتعالى يصرفها في معاصي ولا يصرفها في طاعات، إذا كانت هذه الطاقة متولدة من حرام. فلا بد أن يكون الإنسان طيب المطعم، وطيب المطعم قد يكون من كسبه الحلال، وقد يكون الكسب حلال ولكن المطعوم نفسه محرم. يعني ممكن إنسان يتحرى الكسب الحلال لكن يأكل بعض المحرمات، يأكل مثلا طعام لا يجوز أكله عند المسلمين، يأكل خنزير ولكن ماله حلال ولكن يأكل الخنزير فلا يجوز. وقد يكون ماله حلال ولكن يأكل طعام غيره دون إذنه وليس بماله، وقد يأكل أموال الناس بالباطل، وقد يعيش في أرض مغصوبة ثم يدعو الله وهو على هذه الأرض المغصوبة. كل هذه الأشياء تحول بين قبول الدعاء، فلازم الإنسان يراجع نفسه كله على بعضه، وبيده واكل ايه، سافر عوريته ايه، ساكن فين، قاعد فين، كل الحاجات دي لازم يراعيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعينك بإجابة دعوتك وأنت في كمال المعصية ومتلبس بالمعصية، وإلا لو استجابك يكون استدراج لك والله سبحانه وتعالى لا يستدرك إلا من يبغضه، أما من يحبه لا يستدرك، لكن يعطيه الإشارات التي بها يعود إليه سبحانه وتعالى. أن يكون مطعمه حلالا، فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب كسبك تستجب دعوتك. وقد قيل الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانها، لقم الحلال، الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانها لقم الحلال. المفتاح ليه سنون، يعني لو مفتاح من غير أسنان لا يفتح، فبيقول لك الدعاء مفتاح وسنون المفتاح التي بها تفتح هي لقم الحلال. وكان يحيى بن معاذ يقول: إلهي كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم، كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. هنا يبين حق الربوبية وحق الألوهية، يخاطب ربه بالخطاب الذي فيه الاعتراف بالمعصية، لأن أول التوبة الاعتراف بالمعصية، كيف أدعوك وأنا عاصم، فقد اعترف بمعصية فكأنه تاب منه، وكيف لا أدعوك وأنت كريم، فيثني على الله سبحانه وتعالى. فهذا مدخل عظيم من مداخل الدعاء، وهو التوبة والاعتراف بالإثم ثم الثناء على الله سبحانه وتعالى مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل مر موسى عليه السلام برجل يدعو ويتضرع، فقال موسى عليه السلام: إلهي لو كانت حاجته بيدي قضيتها. فأوحى الله تعالى إليه: أنا أرحم به منك، ولكنه يدعوني وله غنم وقلبه عند غنمه، وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري. فذكر موسى عليه السلام للرجل ذلك، فانقطع إلى الله تعالى بقلبه فقضيت حاجته. الصالحون كانوا كلما شغلهم شاغل عن الله تخلصوا بالحال. انظر إلى الصحابي سيدنا أبو طلحة، كان يصلي صلاة نافلة في حائط له، حائط يعني بستان كبير يسمى بيرحاء، وكان من أعظم بساتين المدينة وكان يملكه، فكان يصلي فانشغل بحائطه في صلاته كأنه مثلا جال بنظره في أشجار بستانه أثناء صلاته، فانشغل فتخلص منه وتصدق به لله عز وجل، لأنه ظن أنه فتن في ماله، أن المال أصبح ينسيه رب العالمين، هكذا كانوا يتخلصون منه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت سيدتنا عائشة بستارة وضعتها على شباك أو باب الحجرة، وكانت عليها رسومات طائر، فلما شغل بالطائر في صلاته صلى الله عليه وسلم قال: نحي عني هذه السورة فإنها شغلتني في صلاتي، فقد طعتها سيدتنا عائشة وجعلتها وسائل بعد ذلك، فكانوا يتخلصون من أي شيء يشغلهم عن صلاته، هكذا كانت أحوال الصالحين. وقيل لجعفر الصادق: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا. سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر، ابن سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا الحسين، ابن سيدنا علي وسيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر الصادق أبو ستنا عائشة المدفونة هنا اليوم، كان جديد ميدان السيدة عائشة، يعني لو عايز تروح أي حتة في الكرة الأرضية تروح ميدان السيدة عائشة توصلك، حتى لو تاخد ميكروباص للمطار تركب اي حاجه حتى خارج، يعني بقت مجمع مواصلات معروف ميدان السيده عائشه. كان مسجد صغير وبعدين كبروه كده عملوه ميدان كبير. السيده عائشه اخوها سيدنا اسحاق المؤتمن زوج ستنا نفيس، زوج ستنا نفيس يعني ذريه يعني بعضها من بعض. فقال سيدنا جعفر بيعلل الناس بيشتكوله: ليه بندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. اعرف ربك، فإذا عرفت ربك عرفت نفسك، فتدعو الله سبحانه وتعالى بكمال الافتقار والعجز فيغطيك بالغنى والقدرة سبحانه وتعالى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباء، فقالوا له: في ولايتك رجل صالح يسمى سهل بن عبد الله، اللي هو التستري، سيدنا سهل بن عبد الله التستري، لو دعا لك لعل الله تعالى يستجيب له. فاستحضر سهلا وقال: ادعو الله عز وجل لي. فقال سهل: كيف يستجاب دعائي فيك وفي محبسك مظلومون؟ كان راجل حاكم وكان مريض مرض لم يجد له علاج، فقالوا له ان في راجل من الاولياء الصالحين مستجاب الدعاء، ندعوه حتى يدعو لك. فلما جاء قال: كيف يستجاب دعائي فيك وفي محبسك مظلومون؟ يعني من اسباب قبول الدعاء انك انت تخرج من المظالم، مش كده؟ تخرج من المظالم اولا. فقال له الاول: خرج المظلومين اللي انت حبسهم في محبسك. فاطلق كل من كان في حبسه، فقال سهل: اللهم كما اريته ذل المعصيه فاره عز الطاعه وفرج عنه فعوفي. فعرض مالا على سهل فابى ان يقبله، فقيل له: لو قبلته ودفعته الى الفقراء. قالوا له: طب خدها بالمكافاه دي حتى لو انت مش محتاجها، خدها وتصدق انت بها. فنظر الى الحصباء في الصحراء فاذا هي جواد، من ضمن كرامات، وجه نظره كده الى جزء في الصحراء، فبصوا لقوا كل الحصباء اللي على الارض بقت جواد. فقال لاصحاب: من يعطى مثل هذا يحتاج الى مال يعقوب بن الليث؟ وقيل: كان صالح المري يقول كثيرا: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له. لأن الدعاء بمثابة قرع باب القبول عند الله سبحانه وتعالى. والله كريم، أنت تتصور لو إنسان كريم وأنت بتخبط على بابه ودائم القرع، لابد حينولك منه نوازل، لابد، لأنه كريم. ده لو إنسان، فما بالك بقى رب العالمين. فقالت له رابعة: إلى متى تقول هذا؟ هو بيقول لها: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له. ستنا رابعة ما عجبهاش كلام، لأن مقامها غير مقام، كل واحد يتكلم على حسب مقام. أنت تسمع الكلام ده تقول حاجة جميلة، لكن ستنا رابعة عندها فهم تاني مختلف. قالت له: إلى متى تقول هذا؟ هتفضل لإمتى في المستوى بتاعك الضعيف ده؟ متى أغلق هذا الباب حتى يستفتح؟ وإمتى ربك قفل الباب عشان تقعد تقرع الباب؟ ده الباب مفتوح على طول. يبقى ده مستوى آخر للنظرة. فقال صالح: شيخ جهل وامرأة علمت. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول، أصل ستنا رابعة كانت يعني من أهل الابتداء، وسيدنا صالح بيكلم أهل السلوك. أهل السلوك يجدوا الباب مقفول يقرعوه، وأهل الابتداء لا يجدوا باب أصلا مفتوح. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكل واحد بيتكلم على حاله. في واحد يجي عند العظيم يجد الباب مقفول، يقعد شوية يفتحوا له يخش باب. وفي واحد تاني قبل ما يجي تلاقي البيبان كلها متفتحة والأرض مفروشة رمل والناس مستنيين. دي داودة، يعني ده موجود وده موجود. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكل بيتكلم على حاله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا بكر الحربي يقول، سمعت السري يقول. سيدنا السري السقطي قال سيدنا الجنيد وشيخ، قال سيدنا الجنيد وشيخه، مدفونين الاثنين في حجرة واحدة بجوار مسجد في بغداد، حررها الله سبحانه وتعالى ووحد أهله وأرجعها إلى حضيرة المسلمين. سمعت السري يقول: حضرت مجلس معروف الكرخي، حضرت مجلس معروف الكرخي. سيدنا معروف الكرخي معروف برضه، وكان في بغداد وكان من المشاهير، وكان من أسرة مجوسية، وبعدين أسلم على يد سيدنا علي الرضا من آل البيت، وكان من أهل العراق، أسلم على يديه وكان غلامه وألقنه الطريق ووصل إلى الولاية ببركة صحبة سيدنا علي الرضا. سيدنا علي الرضا مدفون وله مقام مشهور على أبواب بغداد في الطريق إلى سامراء، له مقام مشهور. حضرت مجلس معروف الكرخي، سيدنا معروف الكرخي بقى مدفون على هضبة عالية كده في بعد في منطقة ما بلغ، هتلاقيها شرق دجلة، شرق نهر دجلة في بغداد. قبره يعني تحس انك انت في روضة من رياض الجنة. اكرمني الله وزرته الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم زيارة هؤلاء الناس، لان زيارتهم اموات كأنك زرتهم احياء حقيقة، لانهم ما زالوا احياء في قبورهم. حضرت مجلس معروف الكرخي فقام اليه رجل فقال: يا ابا محفوظ، ادعو الله تعالى ان يرد علي كيسي فانه سرق وفيه 1000 دينار. فسكت فأعاد ثم سكت فأعاد. فقال معروف: ماذا أقول؟ أقول ما زويته عن أنبيائك وأصفيائك فرده عليه؟ يعني وربنا زوى الدنيا عن الأنبياء والأصفياء، فأنت عايزني أدعي لك حاجة ربنا زواها عن الأنبياء؟ هو عايز كيسه اللي فيه 1000 دينار، هو ملوش دعوة، هو ملوش دعوة بقى بكلام سيدنا معروف، هو كيسه ضاع منه في السوق وعايزه. فسيدنا معروف مش عايز يدعي بأمر فيه دنيا، هو عايز يدعي له حاجه لو جاي له في امر فيه اخره كان يدعي. فهو شايف دنيا والدنيا حقيره، بقى جاي انت في حاجه حقيره، طب قول له ادعو ان انا ابقى من اهل الجنه، ربنا يفتح عليا، ربنا يرضى عني. دي هي دي الدعوات، انما ايه 1000 دينار؟ احنا فوق 1000 دينار بقى. فسكت فاعاد ثم سكت فاعاد. فقال معروف: ماذا اقول؟ اقول ما زويته عن انبيائك واصفيائك فرده علي. فقال الرجل: فادعو الله تعالى لي. فقال: اللهم خير له. قال: اللهم اختر له، اللي فيه الخير الدهول. وحكي عن الليث، يعني كانوا يستحوا ان يسالوا الله دنيا. تفهم من هنا ايه؟ ان من اداب الدعاء الا تسال الله دنيا من اجل دنيا، لكن اذا سالته فاساله دنيا من اجل اخره. ادي معنى الكلام. هو الرجل هنا عايز دنيا من اجل دنيا، فبرضه ما رضاش يدعي لان مش من الادب. يبقى ربنا بيستجيب للمتقدم معه سبحانه وتعالى. وحكي عن الليث أنه قال: رأيت عقبة ابن نافع ضريرا ثم رأيته بصيرا، فقلت له: بما رد عليك بصره؟ فقال: أتيت في منامي فقيل: قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لما يشاء رد علي بصري، فقلتها فرد الله عز وجل علي بصري. أتيت في منامي، يعني أتاني آتي في منامي. الناس يقول لك جالي هاتف في المنام قال لي قول كذا وكذا وكذا. يبقى ربك لما يريد أن يستجيب لإنسان برضه ممكن يلهمه الدعاء، يلهمه الدعاء مناما، أو حتى وهو رافع إيده لسه مش عارف هيقول إيه، ربنا يجري على لسانه اللي هو سبحانه وتعالى يعني سوف يعطيه إياه. وعشان كده قال: من ألهم الدعاء رزق الإجابة. وكان بعضهم يقول: إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. يعني خاف يدعي حاجة تستجاب تبقى ما فيهاش الخير ليه، عشان كده بيتصور إن الحاجة اللي عايزها دي استجيبت هيستفيد بيها ولا لا، فبيحمل هم الإجابة أكتر ما بيحمل هم الدعاء أكتر من هم الإجابة، لأنه الدعاء اختيار، والاختيار من إنسان يجهل أشياء ويعرف أشياء صعب، قد تختار اشياء تظنها انها فيها الخير وتكون فيها الضر، فالاختيار صعب. وعلشان كده دعاء الاستخاره فيه المعنى الجميل الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني، ان كان هذا الامر في علمك يا الله خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فده أدب من أداب النبوة، يعلمك أن الله هو الذي يختار، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم حقائق الأمور ويعرف ويعلم سبحانه وتعالى ما تقول إليه. سيدنا ابن عطاء اللي يقول: اللهم إني أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، وأنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فقيل له قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لما يشاء رد علي بصري. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول كان بوجع العين ابتداء ما رجعت إلى نيسابور من مرو. لما رجع من مرو إلى نيسابور، المناطق دي الوقت تقريبا في شمال إيران وجنوب أفغانستان، في الحتة دي الوقت كان بوجع العين ابتداء ما رجعت إلى نيسابور من مرو، وكنت مدة أيام لم أجد النوم من شدة الألم، يعني قعد عدة أيام لا ينام. فتناعست صباحا فسمعت قائلا يقول لي أليس الله بكاف عبده، فانتبهت وقد فارقني الرمد وزال في الوقت الوجع ولم يصبني بعد ذلك وجع العين. يبقى ده دعاء بالحال، هو ما قالش حاجة، هو متألم بس ومفتقر إلى الله، فكأنه دعا بحاله، بحاله وما هو فيه من حال الافتقار إلى الله. يعني لا يكون الدعاء بشرط أن يكون باللسان المقال، قد يكون باللسان الحال. وحكي عن محمد بن خزيمة أنه قال لما مات أحمد بن حنبل كنت في الإسكندرية فاغتممت فرأيت في المنام أحمد بن حنبل وهو يتبختر، فقلت يا أبا عبد الله أي مشية هذه؟ فقال مشية الخدام في دار السلام. فقلت ما فعل الله عز وجل بك؟ فقال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب، وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. لأن سيدنا أحمد بن حنبل مات، انت عارف مات بسبب مرضه الذي مرض به في السجن الذي سجنه بسبب قضية خلق القرآن، وكان مصمم على كلمة واحدة، يقولوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يقول القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول لا مخلوق ولا غيره، فصمم على هذه الكلمة، وكان لا يريد أن يدخل في قضية مثل هذه القضايا، لأن القضية دي لها أثرها المعتزلة في عصره، وكانوا يصنفوا الناس العلماء على هذه القضية، فلما سألوا الإمام أحمد لم يزد على كلمة القرآن كلام الله وسكت، يقول مخلوق ولا غير مخلوق كلام الله، يضربوه برضه كلام الله، يسجنوه برضه كلام، ما قالش غيره. وبعدين لما مرض بالسجن خرجوه ومات متأثرا بمرضه، فكأنه مات شهيدا من أجل هذه القضية. يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. ثم قال يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو بها في دار الدنيا. فقلت يا ربي كل شيء بقدرتك، يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. دي دعوات عن سيدنا سفيان الثوري، كان علمها لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل، بلغته يعني بلاغا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. فقال يا أحمد هذه الجنة فادخلها، فدخلتها. وقيل تعلق شاب بأستار الكعبة وقال إلهي لا شريك لك فيؤتى ولا وزير لك فيرشى، إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيتك فبجهلي ولك الحجة علي، فبإثبات حجتك علي وانقطاع حجتي لديك إلا غفرت لي. فسمع هاتفا يقول الفتى عتيق من النار. يبقى ده حسن الايه، خطاب الله عز وجل، اعتراف بالتقصير، اعتراف بالمعصية، اعتراف بكمال المنة والفضل لله وبكمال القدرة وصلاقة القدرة، مع كمال الامل في الله عز وجل والاضطرار اليه، مع حسن المقال وحسن الوقت وحسن ايه وحسن التعلق، كل ده لما مع طبعا ايه الطعام الحلال، الحاجات دي بقى كل الحاجات دي كلها ده انت عايز من الاول طبعا، والخروج من المظالم. وقيل فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه تعالى. يبقى فائدة الدعاء أساسا هي إظهار الافتقار إلى الله، وإلا فالرب يفعل ما يشاء، لأن أنت في الحقيقة أرزاقك مقسومة، كل شيء بقدر الله، ولكن الدعاء ما هو إلا علامة الافتقار، والله سبحانه وتعالى جعل القضاء قضائين، قضاء مبرم يعني لا يتغير، وقضاء معلق. والذي يغير القضاء المعلق الدعاء، قالوا كده، قالوا ان الدعاء والقضاء يتعاركان بين السماء والارض، ايهما غلب او ايهما سبب نفذ. يبقى الدعاء يغير القضاء المعلق وليس القضاء المبرم. كأن الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان أشياء معينة، وكتب أشياء أخرى علقها على أشياء، يعني في أشياء كتبها دي مبرمة لابد هتحصل، في أشياء أخرى كتبها عليه معلقة. كان يكتب مثلا في اللوح المحفوظ للملائكة الموكلين بالأرزاق، إذا سألني عبدي الرزق في اليوم الفلاني أعطوه، وإن لم يسألني فاحرموه، أعطوه كذا وكذا. فيجي اليوم ده قال يا رب اعطيني، يجي الملك يقرا يقول وسأله، قال اديله يروح يديله. يجي يسأل اليوم ده ما سألش، يبقى ما سألش يبقى ما تديلوش، يبقى موقفها على أمر، معلقها على أمر. إذا تصدق عبدي على الفقير الذي يقابله في هذا اليوم نجيه من الحادثة التي سوف تحدث على بعد أمطار، وإن لم يتصدق عليه خلي العربية تدوسه ورجله تتكسر ويتحجز في المستشفى. يعني الحكايه كده ماشيه متعلقه على امور. فيجي يمشي يلاقي الراجل الفقير يروح عند ايده ويديله جنيه، يبص ازاي خلص العربيه على لحظه، يقول لك يا سبحان الله نجاني بلحظه سبب الجنيه، ما دفعوش هتروح خبطه سهل. الحكايه بتتم كده. عشان كده ايه، الواحد لما يتفتح له اي باب خير يمد ايده عليه بسرعه ويسارع، ما ياجلوش عليه، لانه لما بيأجله بيحرم، يحرم ثواب العمل الحالي ويحرم القضاء المعلق على هذا الخير. لان كل خير مش اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. ربنا يبعث لك واحد وانت بقى متنرفز ويسألك صدقه، تقول له وانا ناقصك، وانت متنرفز جاهز بقى. طب يا اخي ما انت بتسأل ربك وهو غضبان عليك وعايزه بقى يرضى عنك، يوم ربنا يبعث لك واحد يسألك وانت غضبان علشان يشوف تعامله ازاي. والله لو انت نسيت غضبك وديته ربك سبحانه وتعالى يعني يغير غضبه عليك الى كمال الرضا، لان عامل الخلق كما تحب ان يعاملك الله. ادي تصرفات العارف بالله. طول ما هو ماشي في الطريق كده من اول ما يصحى من النوم لحد ما بيموت، ما ينام بالليل عمره كله لحد ما يموت، تعامله مع الله من خلال الخلق، بيتعامل مع الله، هو بيتعامل مع الله بس من خلال الخلق، بيعتبر ان الخلق دول رسائل ربنا بيبعتها له كل شويه. فهيتعامل مع رسائل الله ازاي؟ بالادب ازاي؟ يراعي الادب ازاي؟ وهكذا. فادي فائده الدعاء. الدعاء قد يكون بالحال وبالمقال. ان يرد القضاء المعلق. وقيل دعاء العامه بالاقوال، ودعاء الزهاد بالأفعال، ودعاء العارفين بالأحوال. دعاء العامة عبارة عن كلام يقوله بلسانه كده للعوام، لكن الزهاد دعاءهم بالأفعال، بترك كل ما يشغل عن الله، بالإعراض عن كل ما يشغل عن الله، هو ده دعاء الزهاد. ساعتها لما يترك كل ما يشغل عن الله، ساعتها بس لما يقول يا رب من غير ما يقول، يبقى مقبل على الله. إنما الثاني العام ده دعاه بالأقوال وقلبه مشغول بغير الله، انما الزاهد خلاص فرغ قلبه مما سوى الله، فهي افعال. ودعاء العارفين بالاحوال، باحواله مع الله سبحانه وتعالى، هل هو في حال التوكل فيرضى، ولا في حال طلب الدعاء فيطلب، ولا في حال المحبه فيتدلل، ولا في حال الانس فيأنس، ولا في حال القبض فيسكت، على حسب حاله مع الله. ربك سبحانه وتعالى بيقلب عليه الاحوال سبحانه وتعالى. فإذا كان في حال القبض فيسكت، وإذا كان في حال القصد فيثني على الله، وإذا كان في حال الأنس والمحبة فيتدلل على الله، وهكذا. كل حال له، كل إيه، كل مقال له حال. وقيل خير الدعاء ما هيجته الأحزان. وربك ليه يعني بيحزنك في الدنيا؟ افتكر يعني عشان تفتقر إليه، عشان لا تأنس إلى الدنيا ولا تركن إليه، يبقى ركونك الى الله. كل ما تركن لحاجه وتحبها كده ربك سبحانه وتعالى ياخدها منك عشان ترجع له تاني. يبقى هو يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. بيقول دفعتني العوالم إليك، بيقول كده دفعتني العوالم إليك، يعني كل ما أروح حتة تديني بالبوكس أروح لربي تاني، كل ما أروح حتة ياخدها بالحضن تروح مدياني بالقلب بدل ما تاخدني بالحضن عشان تردني لربنا تاني. لأن لو كل حاجة هتاخدني بالحضن، طب ما أنا هنام بقى بحضنها، يبقى مش هروح لربي تاني. فتبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يجعل مع كل لذة ألم، مع كل لذة في الدنيا تجد فيها الألم، هي حتى لا تركن إليها وتنسى. يبقى ربك بيدفعك كل لحظة بالأحزان حتى تعود إليه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين. يبقى ربك سبحانه وتعالى بيعمل لك كل الحاجات اللي حواليك دي كلها والتغيرات اللي حواليك دي كلها عشان يدفعك إليه سبحانه وتعالى ويردك إليه. لكن الشيطان بيحزن الذين آمنوا، الشيطان عايز الناس تحزن، لكن ربك يريد أن يحزنك مما يشغلك عنه حتى يردك إليه سبحانه وتعالى، فيعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى حتى يتعرف عليك بالجلال وبالجمال حتى تعرفه بالكمال. خير الدعاء ما هيجته الأحزان. تصور بقى واحد كده يكون تعبان وعنده ألم ومرض وما نمشي طول الليل، شوف ده دعوته تطلع بحرقة قد إيه وحضور قلب، غير واحد واكل وشبعان ومش حاجة بتوجعه وكل حاجة تمام مقضية. شوف ده ما يقول يا رب تبقى طالع منه إيه والتاني تبقى طالع منه إيه. انت نفسك بتعرف نفسك. شوف انت لما يبقى عندك الامتحان ورايح على اللجنة وانت مش مذاكر وبتقول يا رب، طيب وانت فاضل على الامتحان شهر وبتقول يا رب، بتقولها يعني بس مش بحرقة أوي، انما الامتحان خلاص هيسلموا الورق يا رب يا رب يا رب، زي الطفل جاي بحرقه بقى شويه وهتتنطط دول بس ايه مكسوب لحسن يقول له الراجل الجنه. ليه بقى؟ لان جايه في وقتها في كمال الاضطرار. كل ما تستشعر انت كمال الاضطرار كل ما يبقى ربك اليك اقرب، يبقى ربك بيجعلك في مواقف الاضطرار علشان يردك اليه، عشان يقربك إليه، عشان ياخدك من نفسك ومن لذائذك ومن شهواتك إليه. يبقى ربك سبحانه وتعالى لما يعمل هذه الأشياء بيعملها للناس من كمال رحمته لعباده، لأن زينت للناس الحياة الدنيا والشهوات زينت، فلو ربنا سبحانه وتعالى جعلها رائقة خالص وهي كمان مزينة يبقى الناس هتنسى بالشهوات وبزينة الدنيا رب العالمين، لكن غرس فيها ما يدفعك إليه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إذا سألت الله تعالى حاجة فتسهلت فاسأل الله عقب ذلك الجنة فلعل ذلك يوم إجابتك. يعني لما تلاقي كده دعائك ربنا استجابه في أمر في الدنيا يبقى إلحى بقى أطلب حاجة في الآخرة، حاجة في الآخرة عشان ما تبقاش دنيا بس، يطلب معاه حاجة في الآخرة كده علشان لما تلاقي يا رب فرج ما انا فيه وانت قاعد في الصحراء والعربيه عطلانه وهوب دورت دارت العربيه بعد ما كانت عطلانه، قول يا رب اجعلني من اهل الجنه، نجيني من كل مأزق في الاخره. بالمره بقى هو الباب مفتوح، فلما تلاقي الحاجه اتسهلت في الدنيا في الحال الحق بقى اسال حاجه في الاخر، ما تنساش الفرصه يعني. وقيل السنه المبتدئين منطلقه بالدعاء والسنه المتحققين خرست عن ذلك، لان المتحققين دعائهم بحالهم في الحال لكمال رضاهم بما قسمه الله لعباده وكمال معرفتهم أن الله لا ينسى شيء، فبكمال استسلامهم تلاقي أدعيتهم كلها بالقلب كده وبالتوجه وبالنظرة، لكن أدعية المبتدئين تجدها باللسان. وسئل الواسطي أن يدعو فقال أخشى أني إن دعوت أن يقال لي إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به في الدهور. يبقى ده الواسطي هنا بيتكلم عن حال مقام يسموه مقام الرضا، الإنسان لما يبقى مقام الرضا تلاقيه يبقى متحقق بالتالي. يبقى الإنسان على حسب حاله، يعني أحيانا الواحد يبقى مستحي يسأل ربه، هسأله ليه؟ وأنا هو نسي علشان أفكره واساله على حاجه لو مش مقدره ليا، طب وانا عايز حاجه ليه مش مقدره ليا، وهكذا. فلما يجد الامر كده يلاقي نفسه ايه ساكت يسكت، يعني ينشغل بالثناء على الله بمطلق ذكر الله بالصلاة على النبي بتلاوة القرآن ويترك الأمر لله. فده حال. وحال تاني ساعات ربنا كده يبقى فتح لك الباب عايز طول النهار يبقى الأحسن تمشي مع الحال اللي ربنا أقامك. فتح لك باب السؤال، فتح لك باب الثناء اثني على الله، فتح لك باب الصمت في الأقدار والسكون على تحت واقع الأقدار، يبقى تسكن مع الله، يبقى تبقى مع الله على كل حال. وعشان كده تجد ان كلام العلماء متفاوت، لان كلهم بيتكلم على حسب حاله. وروي عن عبد الله بن منا بن منازل انه قال: ما دعوت منذ 50 سنة ولا اريد ان يدعو لي احد. يعني ما دعوت منذ 50 سنة بشهوة نفس، يعني بغرض نفساني او باختياري تملي دعائه بإيه؟ يدعو: اللهم اجعل اختيارك لي هو عين اختياري، واجعل مرادك مني هو عين مرادي. يبقى دي دعوة ايه برضه، بس دعوة مفيهاش شهوة نفس. ولا اريد ان يدعو لي احد، لحسن حد يجي يدعو لي حاجة وتستجاب وتطلع الحاجة دي فيها المصيبة بتاعته، يروح للشيخ يقول له انا عايز اتجوز فلانة، عم الشيخ ادعي لي، يتجوزها تطلع روحه وتهرف وتجيب القديم والجديد ويجيب منها عيال غلابة اللي عنده تخلف عقلي ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده يعيش طول عمره. فساعتها يقول يا ريت ما كان الشيخ ده عالي، يبقى ما فيش داعي. روح للشيخ وقال له ادعي لي ربنا يكتب لي زوجة صالحة، او ادعي لي ان كانت صالحة لي في ديني ودنياي ان ربنا يسر للامور. انما تروحش هي دي وخلاص، شغل الاطفال ده كبر مخ، يعني تترك الامر الاختيار لله سبحانه، لا تعلق قلبك باي شيء الا بما قسمه الله لك. وقيل الدعاء سلم المذنبين، يعني السلم يعني الوسيله يعني. وقيل الدعاء المراسله، وما دامت المراسله بقيه فالامر جميل بعد، يعني هو الوصله بينك وبين ربك، الدعاء اللغه اللي بتبقى بينك وبين ربك بالكلام. فطول ما انت بتدعو ربك في بينك وبينه اتصال سبحانه وتعالى. وما دامت المراسله بقيه فالامر جميل بعد. وقيل لسان المذنبين دعاؤهم. وسمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: اذا بكى المذنب فقد راسل الله عز وجل، يعني واصل الله. وفي معنى انشد دموع الفتى عما يجن تترجم، وانفاسه يبدين ما القلب يكتم. وقال بعضهم الدعاء ترك الذنوب، يبقى ده دعاء بالحال، يبقى دعاء بالافعال، يعني دعاء بالافعال الدعاء ترك الذنوب، ان الانسان يقلع عن الذنب، ده في حد ذاته دعاء. وقيل الدعاء لسان الاشتياق الى الحبيب. وقيل الاذن في الدعاء خير للعبد من العطاء، من العطاء العاجل يعني. وقال الكتاني: لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلا لفتح باب المغفرة. يعني ربنا لا يشرح لك قلبك ويجري على لسانك طلب المغفرة إلا لأنه يريد أن يغفر سبحانه وتعالى. وقيل الدعاء يوجب الحضور، والعطاء يوجب الصرف، والمقام على الباب أتم من الانصراف بالمثاب. انت دلوقتي لما بتخبط على باب الغني او الكريم، اول ما يفتح ويديك العطاء مش بتنصرف؟ يبقى العطاء يوجب الانصراف، والدعاء يوجب الحضور، يعني تمام كمال الوقوف. والمقام على الباب اتم من الانصراف بالمثاب، يعني طول ما انت واقف على باب ربك تدعوه اتم من انه يعطيك وتنصرف. ده للي يفهم يعني، لكن في عالم متسرع. طب ادينا وانصرف وهبقى اجي تاني يا رب. في ناس عايزك ما يجراش حاجه، ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه هيدي لك بر ويسيبك تنصرف سنه واثنين وثلاثه وتيجي تاني، وعشر سنين وتيجي تاني يقول يا رب، يقول لبيك يا رب. ربنا رحمته واسعه بيعامل كل واحد. شوف انت لما بيبقى عندك طفل كده وطول النهار قاعد يلعب مع العيال ولاد الحاره اللي تحت، ولا في الشارع، ولا مش عارف فين، ولا في النادي، ولا في القهوة، وما يقعدش معانا، ما يجيش الا يخبط عليه علشان عايز فلوس وينزل تاني يجري. مش كده برضو؟ وبالرغم ان هو بالطريقة دي يعني فيها نوع اساءة ادب، الا انك انت برحمتك دي شفقتك عليه لانه ابنك. تقول يا ساتر ده ما بيعوزنيش الا اذا كان عايز حاجة. يعني انا برضو عندي ولادي كده، بعضهم الاقيه ما بيقابلنيش، اما باجي ساعات يبقى قاعد في اوضته قافلها، لكن لو دخلت البيت وفتح اوضته يبقى عايز فلوس، افهم على انه عايز فلوس. لكن الايام العاديه طالما قاعد في اوضته وعرف ان انا جيت وما خرجش يبقى هو مش محتاج. الواحد بيبقى زعلان منهم قوي، مع ان هي قله ادب، لكن مش زعلان منهم قوي. ليه مش زعلان منهم قوي؟ لا، عشان شفقتك على اولادك. فاذا كنت انت مين اللي خلق بقى شفقتك انت على اولادك؟ يا رب. فربك بيعامل عباده اشد مما انت تعامل اولادك بالشفقه. فهمت المسألة؟ فالحكاية سهلة. فربك برضو ساعات أي واحد تلاقيه ماشي على حل شعره، أول ما يتزنق يا رب يا رب أنا يديله، ويرجع تاني على حل شعره، يا رب يا رب يديله ويرجع، وربك سايب. وفي الآخر يمكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، يبقى بعد كده من كبار الأولياء. رحمته سبحانه وتعالى لا ييأس من أحد. فلا تيأس أنت من عباد الله ولا تيأس من الله سبحانه وتعالى، خلي أملك في الله كبير. وقيل الدعاء مواجهة الحق تعالى بلسان الحياء. يعني وانت كده قاعد بتدعي ربك تبقى مكسوف برضه، لانك دعيته كتير وادالك كتير وانت مقصر، فتبقى بتدعي وانت مكسوف يعني بنص عين كده مالكش عين يعني. وقيل شروط الدعاء الوقوف مع القضاء بوصف الرضا، لان الدعاء من ادبه من ادابه انك انت تكون راضي باقامتك في حال اقامتك، وتكون املك في الاستقبال ان يتحقق ما تريد. فمش انت الوقت يعني في حال عدم الرضا، لا، يعني تبقى راضي، لان الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فما فيش تناقض. التناقض ده عند الانسان اللي مش فاهم، او عند الانسان اللي مش مؤدب اللي بيختار على الله. علشان كده رجل من الصالحين كان يدعي ربه كتير، يقول يا رب ارني حد من اهل الجنه من المحيطين بي علشان اتاسى بيه. قاعد يدعي كتير كده، فربنا سبحانه وتعالى الهمه في رؤيه من الرؤى ان جارتك الست الفلانيه دي اللي قاعده طول النهار تربي عيال، عندها يجي 10 عيال، هي دي من اهل الجنه. فقام قاعد يتابع، دي جارته بقى لها سنين ما هو عارف دي ما بتعملش حاجه خالص، طول النهار قاعده تغسل العيال وتطبخ وتخرط الملوخيه وتعمل تنظف الشقه، ما بتعملش حاجه يعني زياده يعني. هو فاهم ان اهل الجنه دول يعني ناس قاعدين طول النهار ما بيتحركوش بالسبحه والمصحف قدامه وما بيعملوش حاجه، متصور كده. فلا، الست دي ما بتعملش الحكايه دي خالص. فراح سالها، فبيقول لها يعني ده انا شفت لك رؤيه عظيمه، وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه اكرمك كده، وعرفت لك انك انت مقامك عالي. انت بتعملي ايه؟ قالت له والله ما بعملش حاجه، يعني بصلي الفرائض وما بعملش السنن حتى عشان العيال مغلبين طول النهار قاعدة بشوف، يا دوب الفرائض وبس، وبصليها كده باستعجال علشان ورايا حاجة، تبقى مولعة على الباجور تعمل الطبيخ تلحق تصلي الفرض الأحسن، المية حتفور الأحسن، مش عارف ايه يعني، هات الطريقة بتاعتها. فاستعجب قوي، راح ماشي، وهو ماشي بقى ونزل على السلم، قالت له يا فلان منذ 40 عاما لم يقمني الله في أمر وتمنيت أن أكون على غيره. يبقى ادي بقى ادي السبب، يبقى مقام الرضا، يبقى اللي مخليها في المقام العالي ده بقى مقام الرضا. هي بقى افتكرت الحكايه دي بعد ما ايه هو بيسال عن اعمالها، فما لقيتش حاجه، وهي داخله قالت لا ده انا راضيه عن كل حاجه بقى 40 سنه، ده انا عمري ما قلت يا رب انا ليه عيانه خليني في عافيه، او ليه انا في عافيه خليني مش عارف ايه، او ليه انا في ضيق خليني غنيه، ولا ليه انا في غنيه خليني في. يعني زي ما ربنا حطتها راضيه بقى لها كده قد ايه 40 سنة. يبقى مقام الرضا ده مقام عالي. علشان كده بيقول شرط الدعاء الوقوف مع القضاء بوصف الرضا، بوصف الرضا يعني تبقى راضي في الحال ودعائك تعلقه بالاستقبال. ادي المعنى، يبقى حالك في الحال راضي، ادي معنى. والرضا في الحال يستوجب عدم الاستعجال في القبول، مش كده برضه؟ يستوجب عدم الاستعجال، ما تبقاش بقى فلهفه كده وتهان من نفسك، لان الاستعجال مع تاخر الاجابه يجعلك ايه تترك الدعاء، مش كده برضه؟ وربك لا يريد منك ان تترك الدعاء. لا يريد منك أن تيأس منه سبحانه وتعالى. وقد سددت طريقها بالهفوة، يعني الهفوات والمعاصي اللي بتعملها طول النهار برضو عوائق عن قبول الدعوة التي تدعو بها الله سبحانه وتعالى. وقيل لبعضهم ادعو لي، فقال كفاك من الأجنبية أن تجعل بينك وبينه واسطة. الأجنبية يعني البعد، كفاك بعدا عن الله أن تجعل بينك وبينه واسطة. يعني بيقول له ده أنا أدعو لك، كونك تستشعر أن أنا أدعو لك دليل أنك أنت مستشعر أنك بعيد عنه، وشعورك أنك بعيد عنه دليل أنك أنت لست في كمال الأدب مع الله، لأنه هو أقرب إليك منك. ولكن البعد من جهتك لا من جهتي سبحانه وتعالى. وسمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك يقول سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول سمعت أبي يقول جاءت امرأة إلى تقي بن مخلد فقالت إن ابني قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلي إلى من يفديه بشيء فإنه ليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. يعني ابنها أثر الروم وما عندهاش إلا البيت اللي ساكنه وما عندهاش فلوس تفدي ابنها تدفع دية الأسير يعني، فإنه ليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار، يعني دليل في كمال الاضطرار يعني بسبب حزنها على ابنها. فقال لها نعم انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله تعالى. قال فأطرق الشيخ وحرك شفتيه. قال فلبثنا مدة فجاءت المرأة ومع ابنها وأخذت تدعو له وتقول قد رجع سالما ولو حديث يحدثك به. فقال الشاب كنت في يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارة، وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم، فكان يخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا وعلينا قيودنا، فبينا نحن نجيب من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظنا انفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض، ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت الذي جاءت فيه المرأة ودعا الشيخ. قال فنهض إلى الذي كان يحفظني وصاح علي وقال لي كسرت القيد؟ قلت لا إنه سقط من رجلي. قال فتحير وأحضر أصحابه وأحضروا الحداد وقيدوني، فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي، فتحيروا في أمري فدعوا رهبانهم فقالوا لي ألك والدة؟ قلت نعم، فقالوا وافق دعاؤها الإجابة وقد أطلقك الله عز وجل فلا يمكننا تقييدك، فزودوني وأصحبوني بمن أوصلني إلى ناحية المسلمين. يعني بيقول لك كان في الأسر وكان بيخرج كل يوم مع الأسرى مقيدين علشان يشتغلوا في الصحراء، زي ما بيودوا المساجين الوقت في طورة كده يقعدوا يكسروا في الحجارة، فكان بيخرج كل يوم مع الأسرى يشتغل، وبعدين في واحد حارس عليهم يلمهم آخر اليوم ويقيدهم تاني ويوديهم تاني السجن اللي قاعدين فيه. ففي اللحظة اللي دعا فيها الشيخ وذهبت أمه إلى الشيخ بيقول كنا احنا راجعين في اللحظة دي فإيه وقع القيد من رجلي، يعني القيد لوحده الحديد اتكسر، فجاء الراجل المشرف على الحارس زعق له قال له ازاي كده؟ ازاي تسيبه كده ايه؟ فراح قال له ده وقع لوحده، فراحوا قيدوه مرة أخرى، قيدوه مرة أخرى راح اتكسر تاني، فقالوا انت حكايتك حكاية الله. فراحوا للرهبان بتاعهم يسألوه قالوا لهم نعمل فيه ايه ده؟ فقالوا لهم الرهبان قالوا لهم يبدو ان ليه والدة هي اللي بتدعو له، دليل ان الرهبان برضو عندهم معلومات من اديانهم دياناتهم السابقة ان دعاء الام مستجاب. فقالوا طالما ليه ام وبتدعي له احنا مش هنقدر عليه، فاحسن حل سيبوه وروحوا احنا مش هنعرف نحبسه. فراحوا سايبينه وروحوا، ده ببركة ايه؟ دعاء المشايخ واضطرار الام. عشان كده الناس يقول لك يا بركة دعاء الوالدين، مش كده برضه؟ دعاء الوالدين ده يعني رحمة من الله عز وجل، والإنسان اللي يدرك أحد أبويه حي ولا يدخل الجنة الرسول دعا عليه، لأنه ترك فرصة كبيرة ضاعت منه. أكثر طريق إلى الجنة هو رضا الوالدين في حال حياتهم لو كانوا عايشين. طب مش عايشين، يبقى أكثر طريق للجنة للمرأة هي طاعة زوجها، وللرجل تحري الحلال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر طريق للجنة تحري الحلال ومحبة النبي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ونقف على باب الفقر، الفقر إلى الله، يعني مش الفقر الذكر. يقول لك في فقر ذكر، يعني ايه ذكر؟ يعني صغار، يعني فقر، يعني ايه؟ يعني من كتر ما هو فقير ما يتولدش منه شيء، لا يتولد منه شيء بعد كده. نسأل الله أن يسلمنا من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك المليون. غفر عن كل الغافل. لا